الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة المفسر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عفى الله عنه في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة نعم فقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول. وآتينا عيسى ابن مريم البينات المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، نعم وأيدناه قويناه نعم بروح القدس، من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الروح المقدسة في جبريل لطهارته يسير معه حيث سار فلم تستقيموا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه. جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. ففريقا منهم كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون، المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. دقيقة وقالوا دقيقة للنبي استهزاء. طيب دقيقة شيخنا، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. الشيخ يقول: التوراة، أي أن اللام في الكتاب للعهد، والمعهود هو التوراة، والمعهود التوراة. إذن وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في أثر الرسول أو في إثر الرسول، جائز هكذا وهكذا. الله يقول: وقفينا من بعده بالرسل، أي من بعد موسى. والتوراة آتاه الله التوراة جملة واحدة، أي أتبعناهم رسولا في أثر الرسول. هناك الشيخ يريد أن الرسول ما كانوا مجتمعين في وقت واحد، بل جاء رسول في إثر الرسول، ولكن هذا القول مخالف لما هو المعلوم من في التفاسير والأحاديث، يعني أنهم يعني قتلوا 70 نبيا في يوم واحد. ولكن لعل الشيخ أراد بالرسول من أمروا بالتبليغ، يعني قصد المؤلف مراد بالرسل من كلف بالتبليغ والعمل، لا بمطلق النبوة النبي، لا، لأنه اجتمع كثير من الأنبياء في وقت واحد في بني إسرائيل كما هو معلوم. الله يقول: وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم، أي الرسل، رسولا في أثر رسول. أثره بفتحتين جائز، إثره كذلك جائز، يعني تبعته عن قرب. إذن مراد بالرسل من كلف بالتبليغ والعمل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، عيسى بالسرياني يسوع يقال له، معناه المبارك، ومريم بمعنى الخادم أو الخادمة. البينات، الشيخ يقول المعجزات، ما هذه المعجزات؟ كإحياء الموتى، معجزة لسيدنا عيسى، وإبراء الأكمه، أكمه الذي يعني عماه خلقة أو طارية، والأبرص المصاب بالبرص. وكان عيسى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وأيدناه أي عيسى يعني قويناه بروح القدس. سمي جبريل بروح لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب من الوحي، فسمي بروح بروح القدس. شيخ يقول من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة، مقدسة أي الروح المقدسة. هناك القدوس مصدر، روح موصوف، قدوس صفة، الموصوف أضيف إلى صفته. لشدة اختصاص الموصوف بالصفة أضيف هذا الموصوف إلى المصدر، يعني المصدر بمعنى اسم المفعول، يعني قدوس من باب قدس يقدس كرم يكرم، قدوس مصدر بمعنى مقدس، أي من إضافة الموصوف الروح موصوف قدوس صفة إلى صفة إلى الصفة أي الروح المقدسة، أعني جبريل لطهارته. يعني الروح هو من هو الروح المقدس؟ جبريل، أعني جبريل سمي بالمقدس روح القدس لطهارته من المعاصي والمخالفات والأقدار، وقد مدحه الله في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. إذن يسير معه حيث سار، أي يسير مع عيسى عليه السلام من صغره إلى كبره حيث سار سيدنا عيسى، ولم يكن ذلك لغير عيسى، ولأنه حفظه حتى لم يدن منه الشيطان ورفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. يسير معه حيث سار فلم تستقيم، هذا هو المقصود بسياق الكلام، أي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فلم تستقيم، هذا هو المقصود من بسياق الكلام من قوله تعالى هنا إلى هنا. وكذلك إشارة إلى قوله تعالى فكلما جاءكم رسول، يعني فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول، هذا فكلما معطوف على هذا المقدر الذي ذكر الشيخ، فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول، فكأنه قيل فلم تستقيموا يعني فاستكبرتم كلما جاءكم رسول، ولكن توسيط الحمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لتوبيخهم على تعقيبهم النعمة بالاستكبار. إذن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، كلما ظرفية حينية متضمنة معنى الشرط مضافة إلى ما بعدها، كلمة كلما ظرفية زمانية تتضمن معنى الشرط ومضافة إلى جملة بعدها جاءكم رسول، ولكن تتعلق هذا الظرف يتعلق بجوابه، ما هي جواب استكبرتم، أي استكبرتم كلما جاءكم رسول، كلما جاء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي تحب أنفسكم. من الحق يشير الشيخ أن ما بما لا تهوى موصولية، هذا من الحق بيان لهذا الماء أي بالذي لا تهوى أنفسكم، استكبرتم أي تكبرتم، يعني السين ليست يعني هناك يعني للطلب بل فقط للتفخيم وللتوكيد دخل السين، تكبرتم يعني فسر استكبرتم بتكبرتم، يعني السين زائدة للتوكيد ليس فقط ليس بمعنى الطلب، يعني تكبرتم عن اتباعه، يعني استكبرتم جواب كلما، شيخ يقول جواب كلما، وهو محل الاستفهام. الاستفهام إنكاري، إنكاري، ومحل الاستفهام إنكاري استكبرتم، يعني استكباركم هو المنكر، يعني تقدير الكلام استكبرتم كلما جاءكم رسول. معنى الاستفهام الإنكاري أنه هو المستفهم والموبخ عنه، يعني هم يعني مراد به التوبيخ، ولكن محل الإنكار الاستكبار. نعم، ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون. الفاء فريقا عاطفة، جملة كذبتم عطف على استكبرتم، وفريقا مفعول مقدم لأجل رؤوس الآية، لتنسيق رؤوس الآية. وكذلك فريقا الثاني، فريقا تقتلون يعني. والشيخ يقول منهم يشير إلى أن في الكلام حذف، أي فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. تقتلون فعل مضارع لحكاية حال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. صورة حكاية هكذا، أي يقدر ويفرط الأمر الواقع في زمان الماضي في واقعا في وقت التكلم، ثم يخبر عن هذا الأمر بالمضارع الدال على الحال. هكذا، هذا هو حكاية الحال، حكاية الحال الماضية، يعني يقدر الأمر الذي مضى، يقدر ويفرط، ويفرط يعني واقعا هذا الأمر في وقت التكلم، وثم يخبر عنه بالمضارع الدال على الحال. هذا هو معنى لحكاية حال الماضية، المضارع لحكاية حال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى وكذبتم كعيسى. نعم، بارك الله. نعم شيخ أخ طلال. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. لا شيخ، وإذا لقوا أين أنتم؟ قبل ذلك. نعم شيخنا. وقالوا قلوبنا غلف يا شيخ. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا للنبي استهزاء. قلوبنا غلف جمع أغلف، أي جمع أغلف، جمع أغلف، جمع أغلف. نعم، أغلف، أغلف صفة مشبه كأحسن. نعم شيخ. نعم. قال قلوبنا غلف جمع أغلف، أي مغشات بأغطية، أي مغشات، تفسير لغلف، أي مغشات. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال قلوبنا غلف. نعم. جمع أغلف، أي مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. نعم. قال تعالى: بل للإضراب لعنهم الله أبعدهم من رحمته وخذلهم عن القبول. نعم. أو القبول. أيهما صح شيخنا هنا؟ صحيح، قبول، قبول، قبول هو المعروف. نعم. قال: أبعدهم من رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم. نعم. وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم. نعم. فقليلا ما يؤمنون. ما زائدة لتأكيد القلة. أي إيمانهم قليل جدا. دقيقة هناك. وقالوا قلوبنا غلف، هذا الكلام يعني يقول الشيخ للنبي استهزاء، أشار الشيخ بهذا التفسير إلى أن هذا القول صدر من فريق آخر من اليهود، وذلك الفريق من هم؟ هم المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن طبيعة اليهود، وكانوا يفتخرون بأنهم متمسكون بدين آبائهم وبدين أنبيائهم. هكذا يعني هم يفتخرون بهذا ويستهزئون للمسلمين أو للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: وقالوا قلوبنا غلف، أي قالوا للنبي استهزاء وافتخارا عندهم، كما عند بعض يعني أهل الباطل، أهل البدع، لو نصحته إلى الطريق الحق، منهج الصحيح، فيقول ما نسمع كلامكم، ما يدخل كلامكم في قلبنا، نحن متمسكون على ما وجدنا عليه آباءنا، أو ما وجدنا كذا فلان شيخ فلان شيخ إلى آخر ما يقولون. ما لطول الكلام بذكر هؤلاء. هم يقولون افتخارا واستهزاء للنبي، قلوبنا غلف، أي قلوبنا في الغلاف. في غلاف، غلف جمع لأغلفة، لأغلف صفة مشبه، أي مغشات بأغطية، فلا تعي ما تقول، أي ما تحفظ قلوبنا ما تقول أنت يا محمد، أو أنها قلوبنا في الغلاف، ما يدخل كلامك في قلوبنا، نحن متمسكون متشددون على ديننا. قال تعالى ردا لما قال: بل للإضراب الإبطالي، يعني إنكار ما زعموه، بل للإضراب أي لإنكار ما زعموه وإبطال قولهم. لا، ليس قلوبهم في غلف، بل لعنهم الله أبعدهم عن رحمته، نعوذ بالله، وخذلهم عن القبول. بماذا؟ بكفرهم، بسبب كفرهم الله أبعد هؤلاء الناس عن رحمته، وليس عدم قبولهم الحق لخلل في قلوبهم، لا، بل فقط عدم قبولهم الحق بسبب كفرهم ولعنهم وبعدهم عن رحمة الله. إذن الله لعن هؤلاء وأبعدهم عن رحمته، فليس كما ادعوا أنها قلوبهم مغطاة فهذا هو الخلل، لا، ليس هكذا، بل لعنهم الله أبعدهم عن رحمته. نعم، فقليلا ما يؤمنون، أي يؤمنون قليلا، أي مؤمن به عندهم قليل، يؤمنون ببعض الأشياء من الحق، لا يؤمنون بكثير، أو قليلا إيمانهم زمنا، يعني يؤمنون يعني في بعض الأحيان يكفرون يعني بعض آخر، كما في قوله تعالى: آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني بعض الأحيان يؤمنون ثم يكفرون، أو أنهم قليل المؤمنون منهم. ما كلمة ما؟ فقليلا ما زائدة لتأكيد القلة، ليس زائدة لا معنى لها، بل لتأكيد القلة. ثم الشيخ يشير: أي إيمانهم قليل جدا. هذا التفسير من الشيخ يشير أن قليلا يعني منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي يؤمنون إيمانا قليلا. هذا هو المتبادر من صنع التفسير الشيخ، ويحتمل أن يكون صفة للزمان المحذوف أيضا، أي فزمانا قليلا يؤمنون، كذلك يمكن، يعني فزمانا قليلا يؤمنون كما في الآية التي قرأناها. إذن فقليلا ما يؤمنون، الشيخ يقول أي إيمانهم قليل جدا، يعني الشيخ قوله يريد أن قليلا منصوب نعت لمصدر محذوف، أي يؤمنون إيمانا قليلا. نعم، بارك الله. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى في قوله جل في علاه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة، نعم، هو القرآن، نعم، وكانوا من قبل مجيئه، نعم، يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، نعم، حسدا وخوفا على الرياسة، نعم. قال: وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، نعم، فلعنة الله على الكافرين. دقيقة. ولما جاءهم كتاب من عند الله، لما كذلك ظرفية بمعنى حين، متضمن للشرط لمعنى الشرط يعني، ومضاف إلى جملة التي بعدها ويتعلق بجوابها. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما من التوراة، وهذا الكتاب هو القرآن، وكانوا من قبل، أي قبل مجيئه، قبل مجيئه، أو هناك قبل، الشيخ ذكر مجيئه أن قبل هناك يعني بنيت لقطعها عن الإضافة والتقدير من قبل مجيئه، أي من قبل ذلك يعني. فقبله مبني بالضمة لقطعها عن الإضافة، وكانوا من قبل أي قبل مجيئه يستفتحون على المشركين بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. هذا كان استفتاحهم، يستنصرون يعني يطلبون الفتح والنصرة، سين هناك للطلب، أي يطلبون الفتح والنصرة على الذين كفروا. وشيخ يقول يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. هذا النقل عن الشيخ هذا شاذ، هذا الأثر مخالف للنقول الصحيحة المستفيضة عن السلف الصالح رحمهم الله، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. وهذا النقل بعيد وشاذ مخالف للنقول الصحيحة. الشيخ يقول وكانوا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي، وكأنهم يتوسلون بالنبي، ألا هذا غير وارد ومخالف للنقول الصحيحة، بل هو شاذ وبشذوذيته. ولكن الشيخ ذكر وبعض المفسرين ذكروا مثل هذا النقل الشاذ، ولكن الذي ذكر يعني المفسرون السلف رحمهم الله هو الصحيح، كما ذكرنا لكم وكانوا يستفتحون على المشركين بخروج النبي ويقولون كما ذكرنا الله ابعث هذا النبي هكذا. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، وكانوا يظنون أن النبي منهم. لكن لما جاء النبي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، حسدوا هؤلاء وخافوا على فوت الرياسة، فلأجل هذا كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة. الشيخ يقول وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية. معنى كلام الشيخ هناك ولما جاءهم كتاب، لما الشرطية بمعنى حين، متضمن بمعنى الشرط. فلما جاءهم ما عرفوا كذلك لما شرطية، ولكن جواب أين كفروا به جواب للثانية، نعم، وإلى جواب الأولى، جواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية. هذا من بلاغة القرآن، يعني ما يطول الكلام بشيء لا يفيد. هناك يعني جواب لما الأولى عين جواب لما الثانية. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به هكذا، كذلك جواب لما الثانية. فجواب لما الثانية يدل على جواب يعني لما الأولى. فلعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. نعم بارك الله. قال في قوله تعالى بئس ما اشتروا باعوا نعم. به أنفسهم أي حظها من الثواب نعم. وما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم قال نعم تمييز لفاعل بئس، نعم والمخصوص بالذم أن يكفروا نعم أي كفرهم نعم بما أنزل الله من القرآن بغيا مفعولا له ليكفروا، نعم أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد نعم من فضله الوحي نعم على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل الله، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. دقيقة. بئس ما اشتروا به أنفسهم. شيخ يقول باعوا، يعني اشترى من الأضداد، وهو هنا بمعنى باع، لأنهم بذلوا أنفسهم بالكفر. أي بئس ما اشتروا به أنفسهم. شيخ يقول أي حظها، يعني الكلمة على حذف المضاف، اشتروا حظ أنفسهم يعني من الثواب. ثم يقول وما نكره بمعنى شيئا. بئس ما، بئس فعل من افعال الذم، ما اذا كان بمعنى شيء نكيره، فالنكيره بعد فعل المدح والذم تمييز عن نسبه بين الفعل والفاعل، يعني بئس الشيء شيئا هكذا. التمييز قد يكون عن الذات وقد يكون عن النسب، عن الذوات تمييزه معروف، والنسب إذا عن نسبة الفعل إلى فاعله. إذا بئس الشيء شيئا نكيرة، يعني ما عبارة عن شيئا بمعنى شيئا، تمييز لفاعل بئس، أي تمييز عن نسبة بئس إلى فاعله. وأين المخصوص بالذم؟ والمخصوص بالذم أن يكفروه، أي كفرهم. كيف يكون هكذا؟ عن المصدرية يكفرون مؤول بالمصدر. بئس شيئا اشتروا به أنفسهم كفرهم، أي هو كفرهم هكذا. كفرهم بماذا؟ أي بما أنزل الله من القرآن بغيا مفعول له ليكفروا، أي يكفروا. من بماذا يكفروا؟ هل عندهم شيء؟ لا، بغيا حسدا من عند أنفسهم، أي حسدا على إيش؟ حسد، أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف، ينزل الله لأبي عمرو وابن كثير من باب الإفعال، بالتشديد من باب التفعيل للآخرين، أن ينزل الله من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده. فبعدما كفروا بارك الله فيكم، فباءوا رجعوا بغضب من الله، فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل الله، والتنكير للتعظيم، أي فباءوا بغضب عظيم من الله، على غضب عظيم استحقوه من قبل. من قبل ماذا فعلوا؟ بتضيع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة، أي عذاب مهين، عذاب ذو إهانة. بارك الله فيكم. نعم، هناك ما بقي شيء إن شاء الله. نعم، بقي وقت قليل، طويل درس. طيب اقرأ بارك. 6 دقائق. طيب اقرأ لو نكمل قليلا. إذا رغبتم شيخنا نكمل، وإذا انقطع نرجع إن شاء الله. لا على راحتكم يعني. لا يكون. طيب قال عفى الله عنه في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. نعم. بما أنزل الله القرآن وغيره. نعم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. نعم. قال تعالى ويكفرون. نعم. الواو للحال. نعم. بما وراءه سواه أو بعده من القرآن. نعم. وهو الحق حال مصدقا حال ثانية مؤكدة. نعم. لما معهم قل لهم. نعم. فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. نعم والخطاب للموجودين من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. دقيقة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله كالقرآن وكالإنجيل ماذا يقول اليهود؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي التوراة فقط، نحن نؤمن بما أنزل علينا. قال تعالى ردا على مقالتي والحال يكفرون بما وراءه، والحال وهو الحق مصدق لما معهم، كيف يكفرون بما وراء التوراة وهو الحق مصدقا لما معهم؟ والواو قل ويكفر للحال بما وراءه سواه أو بعده من القرآن. يعني شيخ قصد الشيخ وراء، أصل وراء مصدر، من وريا كوارثة بارك الله، مصدر، ولكن جعل هناك ظرفا، هذا الظرف يضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به أي خلفه، أو إلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه. يعني إذا أضيف إلى مفعوله إلى فاعله يراد بوراء الخلف، وإذا أضيف إلى مفعوله يراد به القدام. إذن وراء هناك سواه أو بعده من القرآن، والحال وهو الحق حال مصدقا أيضا حال ثانية مؤكدة، يعني حال من ضمير المستتر في الحق. كيف يكون يعني في الحق؟ معناه فيه معنى الفعل، يعني معناه هو الثابت، يعني وهو الحق أي ثابت مصدقا، وصاحب الحال مستتر في الحق، وهو الحق مصدقا حال ثانية مؤكدة لما معهم. قل لهم يا نبينا فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فلما شيخ يقول أي قتلتم، أشار بذلك أن المضارع بمعنى الماضي، وإنما عبر بالمضارع لحكاية حال الماضية، أي فرض وقدر الأمر الماضي في وقت الزمن التكلم ثم عبر عنه بالمضارع، هذا هو القصد. أي قتلتم منه أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة، وقد نهيتم في التوراة عن قتل الأنبياء وعن قتل كل الناس. يعني وإن كان العمل قتل الأنبياء في من سبق من آبائهم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به، كأنهم يثنون على آبائهم بما فعلوا من قتل الأنبياء نعوذ بالله. إذن فإذا أحد يعني يرضى بالمعاصي فكذلك نعوذ بالله كأنه يخاطب بهذا الخطاب. نعم، يعني هؤلاء كانوا يعني كانوا راضين بما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء، مع أنهم نهوا يعني نهوا في التوراة عن قتلهم، وإن كان خطاب للموجودين يعني. نعم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، عندكم شيء من السؤال تفضلوا. دقيقة. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله شيخنا. التعبير المؤلف رحمه الله وعفى عنه بقوله ما زائدة، نعم شيخنا، ما ضابط هذا التعبير في القرآن؟ هل يصلح أن نطلقه هكذا؟ لا، ليس زائدة، زائدة في الإعراب فقط، لا يعرب إعرابا يعني من مبتدأ أو خبر، لا زائدة يعني معناه هناك معناه له معنى، ولكن في الإعراب ما يمكن، فقط للتوكيد لتأكيد القلة. أحسن الله إليكم. نعم نعم، بارك الله، الله يرضى بكم، شكرا لكم شيخ، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله.